النقطة ما أخذناها اللي هي ما الذي يدل على هذا الحكم من عمدة الفقه؟ كتبتم أنتم العبارات حقت الحكم السابق؟ شوف يقول أول مسألة في باب الصريح الطلاق وكنايته، قال صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، متى أتى به بصريح الطلاق طلقته إن لم ينوي. كذلك قوله المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة. كذلك قوله وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما. كذلك قوله وليس له، هذه مسألة مهر المثل، هذه أيضا مثل هذه ومسألة الرضاع كلها تدل على ثبوت مهر المثل بوطء الشبهة. قال وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها. ليش؟ بوطء الشبهة. أما أصل القاعدة المصنف ما ذكره، قال ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، هذه احتجناها أيضا صح ولا لا؟ كذلك قوله إن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة، هذه ما لها حاجة دي. لا حاجة إيه، لا إذا ما احتج خلاص والله أعلم. واصلوا في القضية تطبيق القضاء الثالث. يقول في الدعوة تقول هذه المرأة سبق وأن زوجني والدي المدعى عليه بولايته علي، وكان ذلك بعام 1412 هجرية، ثم مكثت معه يعني مع الزوج، هو طبعا الفراغ هذا المكتوب فيه اسم الزوج، يعني سبق وأن زوجني والدي المدعى عليه بولايته فلانا، زوجني فلانا، وكان ذلك بعام 1412 للهجرة. نعم. ثم مكثت معه قرابة 19 عاما، ثم فسخ نكاحي منه بالصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم وتاريخ، وحيث إنه لا يوجد مكان إقامة لي ولا أحد ينفق علي منذ طلاقي، وقد تقدم لخطبتي فلان وهو مكافئ لنا في النسب، إضافة لكونه ذا خلق ودين، وقد سأل عنه مجموعة من أقاربي منهم زوج أختي فلان فأثني عليه خيرا، وقد رفض والدي تزويجي منه، وذلك لكونه لا يريدني، وحيث إني أخشى أن يتقدم بي السن ولا أحد يرعاني أو يحوطني وينفق علي، لذا فإني أطلب الحكم عليه بتزويجي من هذا الخاطب نظرا لكون رفض والدي غير مقنع. خلصنا الدعوة. بماذا أجاب الوالد؟ ما هو موجود في البلد، بلد ثاني، فأرسل القاضي لقاض آخر. باب كتاب القاضي إلى القاضي. قال نظرا لكون المدعى عليه يقيم خارج نطاق هذه المحكمة ولدخول هذه الدعوة في مشمول المادة رقم كذا من نظام المرافعات الشرعية، واسترشادا بخطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية برقم وتاريخ، فإني أستخلف رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة أو من ينيبه لإحضار المدعى عليه لكونه يقيم في نطاق المحكمة الولائي، وسماع إجابته عن دعوى المدعية، ولا مانع لدينا من توكيلنا في تزويج موليته إن رغب ذلك، ومن ثم إعادتها إلينا لإكمال النظر في دعوى شرع. يعني القاضي الآن يقول شوفوا لنا هذا هلاب، وترى إذا هو يبغى يوكلنا ما يبغى يحضر، يبغى يريح نفسه ويوكلنا نحن نزوجها فنحن مستعدون. وقد وردنا الاستخلاف، الآن جاء الخطاب، وقد وردنا الاستخلاف من محكمة جدة، وهذا نص جواب المدعى عليه، قال ما ذكرته المدعية من أنني والدها وأنني زوجتها بالمذكور فلان أو فلان، وأنها فسخت نكاحها منه في صحيح، وأما ما ذكرته من تقدم فلان لخطبتها فلا علم لي عن ذلك ولا أعرف هذا الرجل، كما أن زوج ابنتي فلان لم يتصل علي ولم يخبرني بذلك، والمدعية ابنتي خارجة عن طاعتي ولا تسمع كلامي، فما طلبته من تزويجي لها أنا غير موافق عليه، فإذا كانت المحكمة تريد أن تعقد لها فلا مانع لدي، لكني غير مسؤول عنها. البينات: تمنع والد المدعية من تزويج ابنته في مجلس القضاء بلا مبرر، عرض القاضي عليه بأنه لا مانع لديه من توكيله في تزويج موليته إن رغب ذلك، فأجاب بكون المحكمة إن أرادت أن تعقد لها فلا مانع لديه، وهذه الصيغة تعد توكيلا. طيب، التوصيف والحكم، نحن هذا وش تقولون مشايخ؟ وش تقول شيخ؟ عضل الولي. طيب، وبناء على ذلك ها؟ توكيل في النكاح. طيب، فبناء على ذلك وش نقول؟ وش نسبب؟ نقول في بناء سببتم يا شيخ محمد، عندكم تسبيب؟ بما أن المدعى عليه قد عضل ابنته عن التزويج بالكفر. أيوة. وبما أنه لا مانع لديه من تزويج المحكمة لها. وكل المحكمة بتزويجها. وهذا يعد توكيلا. فقد حكمت المحكمة ما يلي. طيب، شوف تسبيب الشيخ. يقول في بناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، وحيث طلبت المدعية إلزام والدها بتزويجها لكون رفض والدها تزويجها غير مقنع، وحيث أجاب بأن ما طلبته المدعية من تزويج لها غير موافق عليه ولم يذكر سببا للرفض، وبأن هذا الرفض بلا مبرر يعد من العضل المحرم، وبما أنه سبق وأن ذكرت له بأنه لا مانع لدينا من توكيلنا في تزويج موليته رغب ذلك، وحيث أجاب بكون المحكمة إن أرادت أن تعقد لها فلا مانع لديه، وبما أن مثل هذه الصيغة تعد توكيلا، إذ الوكالة عقد جائز تصح بكل لفظ يدل عليها، إضافة إلى أن عرضنا له قبول التوكيل بمثابة السؤال ثم أجاب عنه، ولما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن السؤال معاد في الجواب، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الشرعية من إعفاف كل من المدعية والخاطب، فقد حكمت بما يأتي. أول التسبيب. يعني بما أنه هو نكر العضل هنا. نعم. ليش يعتبر بالتسبيب الفقهي؟ يعني على نفس حكينا، بس طالما هو نكره يعني يذكر مرة ثانية. هو قول الوالد يعتبر بهذا. يقول إنه هو أنكر العضل. لكنه قال في مجلس القضاء أنا غير موافق أنه تتزوج من فلان، فحتى لو أنكر العضل السابق فقد ثبت عليه العضل اللاحق. فضل. إيه، بس هل الخروج عن الطاعة مبرر للعضل؟ يعني مبرر للتعزير، مبرر. هو قال ما أبغى زوج. نعم، يعني بدون مبرر. بدون مبرر مقنع، صحيح. طيب، فماذا قال الشيخ؟ ونظرا لما تقتضيه المصلحة الشرعية من عفاف كل مدعي فقد حكمت بما يأتي. وش الحكم اللي نصدره يا مشايخ؟ تزوجونها ولا؟ نعم، ثبت لدي توكيل ولي المرأة المدعية للمحكمة في تزويج موليته، وحيث أنه حكم للمدعى عليه بطلباته فعليه ليس له حق الاعتراض حسب المادة 174 من نظام المرافعات، أما المدعية فقد قررت قناعتها بالحكم. وبما أنه ثبت لدي ذلك فإن المقصود بالمحكمة هو القاضي الذي أحيلت له القضية من نظام المرافعات، تمام، وحيث تبين قدرة الخاطب المالية وأنه موظف، ولما أفاد به قريب المدعي من رضاه عن الخاطب وسؤاله عنه، ولما ظهر من حال الخاطب والمخطوبة من الرغبة باقتران كل منهما بالآخر، فقد تلفظت بالإجابة قائلا للخاطب زوجتك مولية موكلي على مهر قدره 10,000 ريال، ثم تلفظ بالقبول قائلا قبلت هذا الزواج ورضيت به، وكان ذلك بحضوري وشهادة كل من فلان وفلان، ثم جرى من الزوج تسليم المهر في مجلس العقد. فبناء على ما تقدم من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع فقد جرى عقد الزواج للطرفين بولايتي وكالة، وأفهمتها بأن عليهما تقوى الله في السر والعلن ومعاشرة بينهم المعروف. الآن القاضي عقد النكاح بصفته قاضيا ولا وكيلا؟ وكيل، صح ولا لا؟ هنا فبصفته وكيلا، بمعنى أي نعم، يعني ليس هذا من باب الحكم، من باب الوكالة. خلاص ما توكل بتنظر دعوى العاضل، إنه هل هو عاضل؟ فإن كان عاضل أن ينقل القاضي الولاية إلى من بعده وهكذا. جيد، الحمد لله رب العالمين، تزوج. طيب بس فيه هنا مسألة كنت أريد أن أطرحها عليكم. شوف يعني مثلا هذه اللائحة يقول لك أنه هذا الرجل ليش ليس له حق الاعتراض، لأنه حكم له بطلباته. يعني إيش؟ الآن لما تيجي أنت تروح للمحكمة تقول يا شيخ أبغى من فلان 10,000 ريال، قال القاضي حكمت لك بـ10,000، ولما يصدر الحكم تكتب لائحة اعتراضية أنا غير راضي بـ10,000، أنا أبغى 20,000. حق لك، لك حق تعترض ولا لا؟ إذا حكم لك بجميع طلباتك ليس لحق. فهنا المدعى عليه قال أنا ما عندي مانع أنه المحكمة تزوجها، هل بعد ما تزوجها المحكمة له حق يعترض يقول لا أنا عندي مانع؟ ليس له. هذا المقصود بهذه النقطة. طيب نأخذ استراحة يا شيخ، خلاص نأخذ استراحة ونرجع إن شاء الله بعد ربع ساعة. إيش النص اللي يفيد في العمدة؟ أحسنت، نعم يعني جائزة في كل ما تصح الوكالة فيه. أيوة نعم صفحة. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. لاحظ هذه مسألة في النكاح لكن تفصيل حكمها في باب الوكالة. وطيب هل قوله لا مانع لدي هذا التوكيل؟ يقولون الوكالة تنعقد بكل لفظ يدل على الإذن، هذا يدل على الإذن ولا لا؟ نعم يدل على الإذن. القاضي يا مشايخ يحتاج لكل الأبواب الفقهية، لا يمكن قاضي يقول ورنا يعني سأكون أنا قاضي مثلا في الأحوال الشخصية، أبواب المعاملات بالنسبة لي إيش ما هو لازم يكون درستها دراسة جيدة، هل ممكن هذا؟ لا، فإنه يحتاج. شوف الآن هذه مسألة في الأحوال الشخصية احتاج فيها إلى باب الوكالة من أبواب المعاملات. جيد، كذلك مثلا إذا تكلمنا عن القبض الآن في المهر، انقبضت المهر أو لم تقبضه، قالت قبضت، قال لم أقبض، تمام. افرض أن المهر 20 صاعا من التمر فكالها لها، هل يقبض المكيل بكيله ولا لا؟ بكيله. طيب هذه وين المسألة؟ في معاملة. وهكذا فالقضاء يحتاج القاضي إلى جميع الأبواب. نأخذ استراحة إن شاء الله ونعود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. يقول أو تقول إن المدعى عليه زوج لي بعقد صحيح وقد أنجبت منه على فراش الزوجية حلا المولودة في عام 1429 وناصر المولود في 1433 وقد تركني في بيت أهلي منذ أكثر من 2.5 سنين ولم يثبت نسب الابن ولم يره ولم يضف ابنه ناصر في بطاقة العائلة التابعة له، لذا أطلب إثبات نسب ناصر لوالده المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بإضافته في سجل الأسرة التابعة له. وش عندك يا المدعى عليه؟ أجاب قائلا قال ما ذكرته المدعية من عقد الزواج وصحته وإنجاب الأولاد فصحيح، وقد خرجت من بيتي وهي حامل مني بناصر لمدة 3 أشهر وأرغب بتحليل بصمة الوراثية للتأكد من نسبته إلي. نأخذ البينات. تعال، هل الزوجية باقية؟ جرى سؤال المتداعيين عن بقاء رابطة الزوجية بينهما فأقر ببقائها وأضاف المدعى عليه أن المدعية قد خرجت من بيت الزوجية وهي حامل في 3 الشهر، تمام، هذا إقرار ببقاء الزوجية. طيب نجي الآن للتوصيف الفقهي للواقع. وش التوصيف الفقهي؟ إثبات نسب، مطالبة بإثبات نسب. نعم صحيح. تحكمون وماذا تسببون؟ يثبت النسب، أقر بالوطء وأنها له وأنه فراش له. نعم حامل منه تمام. يثبت يحكم بثبوت النسب. طيب عنده طلب يقول يبغى تحليل البصمة الوراثية، ايش تقول؟ لا يجاب الى طلبه. ليش؟ الولد للفراش. ولو ان حتى لو فرضنا انه جايب معه بصمة وراثية يقول هذا لا يثبت، هل ينفى بها النسب؟ لا ينفى النسب بها الا اذا لا عنى. قلنا النسب لا ينفى نسب الزوجة الا باللعان. لا، إذا أقر بأنه ولده يوم من الأيام حتى اللعان ما يمكن أن ينفي به النسب. صح؟ إيه، إذا كان ثبت منه الإقرار فإنه لا يثبت، لا عذر لمن أقر. خلاص الولد الفراش. نعم، لكن يمكن ينفى الولد الذي ولد على فراشه بطريق واحد وهو اللعان. حتى اللعان إذا سبق منه إقرار بثبوت الولد خلاص ما يقدر ينفي حتى باللعان، لا عذر لمن أقر. نعم لا يستطيع، يستطيع يلاعن على إسقاط الحد لا على نفي النسب. واضح؟ يقول الشيخ في حكمه: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر طرفا الدعوى، وحيث أقر طرف الدعوى ببقاء الزوجية يا شيخ جهاد، وحيث أقر طرف الدعوى ولا وحيث أقر طرف الدعوى؟ وحيث أقر طرف الدعوة، صح كذا؟ نعم كذا، طرف الدعوة. لا يلتقي ساكنة، أحسنت، يأخذ هذا اللغز الشيخ جهاد. يقول: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. صح هذا ولا لحن؟ لحن. لقد طاف عبد الله، صح ولا غلط؟ لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. ايش رأيك شيخ جهاد؟ صحيح ولا غلط؟ أبدا، البيت صحيح لا إشكال فيه. لقد حج، لقد طاف مو حج، لقد طاف، لقد طاف عبد الله بالبيت. كيف بالبيت؟ بالبيت راس خشب يعني. نعم بالبيت سبعة، وحج من الناس. نعم حج من الناس الكرام الأفضل. هذا لغز نحوي، عرفته يا جهاد؟ هيا أعد علينا البيت. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. لا حج، حج يعني قصد. اي ما في مشكلة، منها مفعول به، حج الكعبة وحج عرفة وحج، ويحج منها ويحج عرفة ويحج مزدلفة، يقصدها يعني بالنسك. ها قل لنا البيت شيخ جهاد. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس والكرام الفاضل. خذ هذا اللغز وعطيه لأصحابك في المجالس، خليهم إيش يحسون فيه شوي. لقد طاف عبد الله بالبيت، يعني شالوه على الخشب. ما أدري أنت لحقت أيام الخشب، خشب كان يشيلون الواحد على مثل النعش خلاص ويطوفون به زمان. هنا فهذا واحد طاف على الخشب ويقول: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. خلاص شيخ. طيب فهنا نقول حيث أقر طرف الدعوة ببقاء الزوجية وكون الزوجة المدعية فراشا له حتى إلى الآن إلى وقت الدعوة وهي فراش، ولأن المدعى عليه قد أقر بأن المدعية حال خروجها من بيته كانت حاملا في الشهر الثالث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد في الولد للفراش إيش وللعاهر الحجر، ولأن ما طلبه المدعى عليه من تحليل بصمته الوراثية لا يصح إجابته لمخالفة القاعدة المستقرة في الحديث المشار إليه الولد للفراش، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم، ولكون التشوف لإثبات النسب من المقاصد الشرعية، فقد حكم بما يأتي. أولا قال ثبت لدي انتساب ابن المدعية ناصر إلى والده المدعى عليه فلان، وألزمته بمراجعة الجهات المختصة لإثبات ذلك وإلحاقه في سجل الأسرة، خلاص أو إلحاقه في سجل الأسرة. وش عندكم عمدة الفقه ذكر هذه المسألة ولا لا؟ أحسنت. ومن ولدت زوجته ها أو أمته التي وطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسب، بس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، لا ينتفي لا بالبصمة والوراثية في الحاضر ولا ينتفي بإيش بالقافة في السابق. نعم هاي جهاد، تفضل جهاد. ليش التناقض؟ يقول في الشهر الثالث، يعني بالعكس هذا التأكيد. يقول شوف قد خرجت وهي حامل في الشهر الثالث. ايوه لا تقول هي في الدعوة، ما في دعوة، هو في جوابه قال ما ذكرته من كونها حامل مني بناصر لمدة 3 أشهر، أنها خرجت من بيتي وهي حامل بناصر لمدة 3 أشهر. لا هو يعني فقط اختلاف في التعبير. نعم. أنا ذكر هو الآن الدعوة هذه دعوة خاصة، تمام، مطالبة بحق خاص. ما قضية التعزير، التعزير هو ما هو، شوف الإنسان هذا القرار المجمع التعزير على من يعمل البصمة الوراثية، أما واحد عند القاضي قال يا قاضي أطلب، قال له لا ما لك حق وانتهينا. ممكن عاد هذه قضية أخرى، قد ينظر القاضي في ذلك.